تبصرة، تعطي بصيرة للناس تفكر في الأشياء دي والهندسة دي، مين اللي عاملها؟ مين اللي أبدع الإبداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الأرض إيه بالشكل ده؟ تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي كل ما نبص لها نقول إيه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجة تتغير عشان ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول إن الأرض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت أرض قحلة كده يحييها تربو وتطلع فيها أشجار من غير انت وزراعة. لما شفنا واحدة في السعودية جه مطر غرق الدنيا، فبعد أربع أيام بس لقينا الجبال بتاعت عرفة كلها قدرة. ايه اللي بدل اكل الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور والطير اللي زرق زرقه كده واكل توت واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره فضلت حتى شويه ميه بس. فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب ايه؟ اللي هيجيب الخير ده، الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا ايوه تبصره وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جاي بقى